السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الحمد لله ذي العز والكرم الذي أسبغ على خلقه النعم ووقى من شاء وحفظه من النقم، فلله الحمد في الدنيا والآخرة على الخير الأتم وعلى الفضل الأعظم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بارئ النسم، وأشهد أن نبيَّنا وسيِّدَنا محمدًا عبدُه ورسولُه المبعوثُ بالنهج الأقوم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدِك ورسولِك محمد وعلى آله وصحبِه ذوي الخُلُق الأكرم. أما بعد، فاتَّقوا الله أيها المسلمون، اتَّقوا الله أيها المسلمون بامتثال ما أمر. يا من يصور لا تؤذون الناس بالتصوير، حافظوا على الجمعة. من اشتغل بهذا تبطل صلاته. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون بامتثال ما أمر والبعد عما نهى عنه وزجر، فإن تقوى الله صلاح الأعمال وحسن المنقلب والمآل، عباد الله، إن من أصلح ما بينه وبين ربه أصلح الله له آخرته ودنياه، وأصلح له ما بينه وبين الناس. وإصلاح العبد لما بينه وبين الله هو بتوحيد الله عز وجل، بأن يعبد الله تعالى وحده لا يشرك به شيئا، وإصلاح العبد لما بينه وبين الله هو بتوحيد الله تبارك وتعالى، بأن يعبد ربه وحده لا شريك له، بدعائه ورجائه والتوكل عليه وخوفه ومحبته وتعظيمه والاستعانة به وطاعته والإيمان بأسمائه وصفاته والثناء على الله بها، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج بيت الله الحرام وبر الوالدين وصلة الأرحام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وترك ما نهى الله عنه من المحرمات والموبقات إلى غير ذلك مما أمر الله به أو نهى عنه، مع التمسك بالسنة والإخلاص لله في كل عمل. فمن أصلح ما بينه وبين خالقه بالتمسك بوصايا الله وبوصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلح الله أموره كلها وأحسن له العاقبة في آخرته. قال الله تعالى: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أي لا خوف عليهم في مستقبل أمرهم ولا هم يحزنون على ما مضى من شأنهم. وقال الله تعالى: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال عز وجل: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. وإصلاح الناس ما بينهم وبين ربهم بالعمل الصالح يصلح الله به الأمور ويحفظ الله به الأمة من الشرور. قال الله تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. وقال تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وقال تعالى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وفي الحديث: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تعالى. عباد الله، عباد الله، إن ربكم تبارك وتعالى أجل وأكرم وأوفى من أن يتخلى عن عبده ويضيعه إذا صدق معه وخاف من اتباع هوى النفس وعمل بما يحب ربه من الطاعات فرائضها ونوافلها وجانب المحرمات. فمن كان لربه على ما يحب الرب كان الله له على ما يحب، فمن كان لربه على ما يحب الرب كان الله له على ما يحب. قال الله تعالى: وأوفوا بعهدي أوفِ بعهدِكم وإياي فارهبون. وقال تعالى: ومن أوفى بعهده من الله. وقال تبارك وتعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقويٌّ عزيز. الذين إن مكَّنَّهم في الأرض أقاموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وأمروا بالمعروف، ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. وأحسنوا أحوال العبد أن يتولى الله تعالى أموره كلها، ويحفظه في دينه ودنياه، ويسدده، ويوفقه في أقواله وأفعاله، وعاقبة أمره. ولا ينال ما عند الله إلا بطاعته. وهل شقي بطاعة الله أحد، أو هل سعد بمعصية الله أحد؟ عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه الصلاة والسلام عن ربه تبارك وتعالى قال: من أهان لي ولياً فقد بارزني بالمحاربة، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ما ترددت في قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. وإن من عباد المؤمنين من يريد بابا من العبادة فأكفه عنه لا يدخله عجب فيفسده ذلك. وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتنفل إلي حتى أحبه، ومن أحببته كنت له سمعًا وبصرًا ويدًا ومؤيدًا، دعاني فأجبته، وسألني فأعطيته، ونصح لي فنصحت له. وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الغنى، ولو أفقرته لأفسده ذلك. وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الفقر، وإن بسطت له أفسده ذلك. وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الصحة، ولو أسقمته لأفسده ذلك. وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا السقم، ولو أصححته لأفسده ذلك. إني أدبر عبادي بعلمي بما في قلوبهم، إني عليم خبير. رواه الطبراني. ولهذا الحديث شاهد في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في بعض ألفاظه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه مؤونة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. رواه الترمذي. عباد الله، إن من أعظم العبادات وأجمعها للخير الدعاء، فالدعاء ينزل الله به الخيرات، ويدفع الله به البلاء والشرور والمكروهات. قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وفي الحديث: ما من مسلم يدعو الله تعالى إلا آتاه الله مسألته، أو أعطاه مثلها، أو ادخرها له في الآخرة، أو صرف عنه من السوء مثل دعوته. قالوا: يا رسول الله، إذا نكثر؟ قال: الله أكثر. والدعاء مضطر إليه كل أحد. قال الله تعالى: يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني لا أحمل هم الإجابة، ولكن أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء كانت الإجابة معه. فالدعاء يصلح الله به الأمور، ويدفع الله به الشرور. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.

اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لموتانا، اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم ضاعف حسناتهم وتجاوز عن سيئاتهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين يا رب العالمين، اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم أعذنا من شرور أنفسنا، اللهم أعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، اللهم أعذنا من شر كل ذي شر يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار، ونعوذ بك اللهم من كيد الفجار. اللهم أعذنا وذرياتنا، اللهم أعذنا وذرياتنا من إبليس وذريته وشياطينه وجنوده يا رب العالمين. اللهم أعذ المسلمين من إبليس وذريته وشياطينه، إنك على كل شيء قدير. اللهم عليك بالسحرة، اللهم عليك بالسحرة، اللهم أبطل مكرهم وكيدهم، اللهم احفظنا يا رب العالمين وذرياتنا من كيدهم، اللهم احفظ المسلمين يا رب العالمين شرورهم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن توفقنا لطاعاتك، وأن تعيدنا يا رب العالمين من غضبك وسخطك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين، اللهم وفقه لهداك، واجعل عمله في رضاك يا رب العالمين، اللهم انصر به دينك، اللهم وفق ولي عهده لما تحب وترضى، اللهم وفقهما لما فيه عز الإسلام والمسلمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ بلادنا من كل شر ومكروه يا رب العالمين، اللهم أبطل مكر أعداء الإسلام، اللهم أبطل خطط أعداء الإسلام التي يكيدون بها الإسلام يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.